وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سواد مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطون شراب مختلف فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك علي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم

إِذَا تَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخر خرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومصاعا إلى حين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم ثوابيل تسقيكم الحر وثوابيل تسقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته